أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على أول هذا السياق القرآني العظيم، وهو النداء والأمر بالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بيان صفات هؤلاء المتقين بجوانب عدة، تقدم منها الناحية المالية في قوله سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم النواحي النفسية، وهي من مكارم الأخلاق: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتقدم الكلام على هذه الصفات في المتقين الذين وعدوا بالجنة التي عرضها السماوات والأرض. ثم نجد هنا وصفا ثالثا أو من نوع آخر. إذا كانت الأوصاف المتقدمة منها المتعدي إلى الآخرين بالإنفاق، ومنها المتعدي إلى الآخرين بحسن المعاملة ومكارم الأخلاق وكظم الغيظ والعفو والإحسان، فنجد هذا القسم راجع إليهم في أنفسهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يرى العلماء الفرق بين الفاحشة وظلم النفس. يقول بعض المفسرين: الفاحشة أصبح علما على الزنا، ويرى الآخرون بأن الفاحشة كل ما استفحشه الشرع وجعله فاحشا بالتوعد عليه أو استقباحه أو التنفير منه، وظلم النفس ما دون ذلك. ومنهم من يقول: الفواحش هي الكبائر وظلم النفس ما دون ذلك. والواقع أن ظلم النفس أعم، فكل من ارتكب فاحشة أيا كان نوعها فقد ظلم نفسه، لأنه حملها ما لا طاقة لها به، وحملها ما كان ينبغي له أن يحملها إياه، لأن الظلم إنما هو وضع الشيء في غير موضعه. فالواجب على الإنسان أن يبرئ نفسه من كل ذنب ومن كل إثم ومن كل تبعة، فإذا ما أذنب أو وقع في خطأ فإنه يضع إثم وذنب هذا الذنب والخطأ على نفسه، والمفروض أنه كان يبعده عنه. وهنا كما يقول العلماء، بعدما بين المولى سبحانه صفات المتقين مع غيرهم، عاد وبين صفات المتقين مع أنفسهم. ومن جانب آخر يقولون إن الإنسان من حيث هو إما نزاع إلى الخير قائم به، أو نزاع إلى الشر واقع فيه، أو هو تارة وتارة، فالإنسان لا يخلو من ذلك. وطبيعة المسلم أنه رجاع وأواب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن لطف الله ورحمته أن نجد هذا السياق يستغرق حالات الإنسان من جميع جوانبه، إن كان كريما جوادا، إن كان ذا خلق كريم عاف كاظما للغيظ محسنا للغير، إن كان يقع في الإثم. وليس هناك إنسان معصوم من الخطأ، وليس هناك إنسان بريء من الذنب. فالمولى سبحانه بين الدرجات العالية في القسمين الأولين، ثم بين حالة الظالمين لأنفسهم، حالة الإنسان في حالة ضعفه أمام نفسه وأمام نوازع الهوى والشر والشيطان إلى غير ذلك. وهذا من رحمة الله، إذ جعل المولى سبحانه أن استغفار المذنب كفارة له، بينما كان من قبلنا ما كان يكفيهم الاستغفار ولا يكفيهم التوبة، بل كان كل من أذنب ذنبا ولو في الليل أصبح وجد كفارة ذنبه مكتوبا على عتبة بيته. والنص الكريم هنا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، مهما كان الذنب عظيما فاحشا أو قليلا مبسطا، ذكروا الله. الذكر هنا يقابل النسيان، بخلاف الذكر الذي يقابل الغفلة. فالذكر الذي يقابل الغفلة هو التسبيح والتحميد، ومن ترك ذلك فهو غافل. والذكر الذي يقابل النسيان هو ما لم يرد على ذكره ولم يذكر الله، وحينما ارتكب الذنب نسي أن هناك ربا يحاسبه أو يعاقبه. ولكن المتقين من طبيعة تقواهم أن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وعلى هذا هؤلاء المتقون في حق أنفسهم إذا ارتكب الواحد منهم ذنبا، سواء عظم وتفاحش أو صغر وقل، حينما كان يرتكب الذنب هل كان جاهلا به؟ هل كان ناسيا له؟ أو عالما بأنه يذنب وعالم بأن عليه عقاب في ذنبه؟ سيأتي عند: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ يهمنا في أول هذا الوصف: فعلوا فاحشة، ظلموا أنفسهم، ذكروا الله. يرى بعض العلماء ذكروا الله أي تذكروا عظمة الله وسلطان الله والوقوف بين يدي الله، وتذكروا يوم العرض والحساب والحسنات والسيئات، فتعاظم عليهم ما فعلوا فاستغفروا. استغفروا في الهمز والسين والتاء للطلب، طلبوا المغفرة من؟ من الله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهناك من يرى ذكروا الله الذكر الذي هو مقابل الغفلة: سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الغفور الرحيم، وجعلوا ذكر الله مقدمة يعقب ذلك الاستغفار، فكأنهم تقربوا إلى الله بذكره وتسبيحه وتحميده ليجد الاستغفار طريقا إلى القبول. وسواء كان ذكر الله بتسبيحه أو تحميده، أو كمن يقول صلى ركعة توضأ وصلى ركعتين ذكر الله فيهما، كما جاء في الحديث: ما من أحد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. ف فهناك من يقول ذكروا الله أي رجعوا إلى الله بالعبادة، من تسبيح، من تحميد، من صدقة، من صلاة، من تلاوة، يتقربون بهذا الذكر إلى الله ثم يستغفرونه وهم في حالة القربة. أو كان ذكروا الله أي ذكروا عظمة الله والعقاب والحساب، وذكروه ذكر خوف، وكلا الأمرين محتمل وكلا الأمرين معنى سليم. فاستغفروا، الفاء هنا للتعقيب، ولما ذكروا الله استغفروا حالا ولم يسوفوا توبتهم ولا استغفارهم. وكما تقدم الاستغفار طلب المغفرة، والغفر إنما هو التغطية والستر. فاستغفروا لذنوبهم، قالوا اللام هنا للتعليل، استغفروا لأجل ذنوبهم، طلبوا مغفرة الله تلك الذنوب التي أذنبوا بها. ثم يأتي ومن يغفر الذنوب إلا الله. يرى بعض العلماء على أسلوب العربية بأن هذه جملة معترضة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، وتأتي جملة ومن يغفر الذنوب إلا الله بيان بأنهم بذكرهم لله وحده يطلبون المغفرة من الله وحده، لأنه من الذي يملك غفران الذنوب سوى الله؟ لا أحد. إذن في هذا النص والجملة الاعتراضية دفع التوهم من أن هناك سوى الله من يمكن أن يغفر الذنب لمذنب، وكل من يدعي بأنه يملك أن يغفر ذنب مذنب فهو مخطئ، لأنه ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. الجواب لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، حتى الذين يدخلون في شفاعة الشافعين يوم يشفع الله من أكرمه بالشفاعة إنما يكون بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هنا توجيه ولفتة كريمة جدا في موقف الخوف وموقف التنبيه. إذا أذنب العبد ذنبا ولم يره أحد، من الذي يراه ومن الذي يحاسبه عليه؟ الله. فإذا كان لا يراه إلا الله ولا يملك حسابه عليه إلا الله، فكذلك لا يغفر هذا الذنب إلا الله. إذن كن مع الله سواء في وقت الطاعة أو عند العودة من المعصية، وليس لك مرجع من الله إلا إليه، لا ملجأ منه إلا إليه. إذن أين تنقلب أيها العبد؟ وأنت في سورة الفاتحة في كل ركعة تقرأ رب العالمين مالك يوم الدين، رب العالمين عوالم الدنيا كلها مربوبة لله، فالدنيا كلها في قبضته والدنيا كلها في تصريفه، والمآل في الآخرة مالك يوم الدين. إذن أين تنقلب؟ أين تذهب؟ ومن هنا تأتي الآية الكريمة تقريرا للواقع، إياك وحدك، إياك نعبد وإياك نستعين، لأني فرد في العالم في الدنيا والعالمون جميعا مربوبون إليك، والمنقلب يوم القيامة إليك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن في الدنيا لا انقلاب ولا انصراف لك عن الله، وفي الآخرة لا منجا ولا ملجأ لك إلا الله. إذن فين تروح؟ ما في. إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا من وفق للخير وأنفق وعامل الناس بخلق حسن فهذا درجات، ومن غلبته نفسه وزلت به قدمه، باب الرجاء موجود، ذكر الله واستغفر لذنبه وعلم بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فكان اتجاهه إلى الله وحده في مغفرة الذنب. وهناك بعض الإشارات يذكر ابن كثير والقرطبي بأن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية، وجاء وقال: اللهم إني تبت إليك لا لأحد من خلقك. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وتعلمون حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك، لما نزلت براءتها وجاء الرسول وأخبرها، قالت له أم: قومي فاحمدي رسول الله. إيش قالت؟ ها، في أحد يذكر هذا؟ ها يا جماعة، قالت: والله لا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي، لقد كان رسول الله يصدق كلام الناس. قد أحمد ليش؟ تصدق كلام الناس، إنما أحمد الله الذي أنزل براءتي. يبقى أم المؤمنين أعلنتها، بنا من الذي يملك لها أمرها؟ وذلك هي في لما أخبرت قالت: إنما أشكو أقول كما قال أبو يوسف، قالت: نسيت اسم يعقوب، أقول كما قال أبو يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لما توجهت بشكواها إلى الله والله أنزل براءتها قرآنا يتلى، فقيل لها: احمدي رسول الله على ما جاء بلك بالبراءة. قالت: لا أحمد ليش؟ وكان مصدق الناس فيه، يسأل علي ويسأل عمر ويسأل دا ويسأل دا، يقول له غيرها النساء كثير، ويقول: من يعذرني في رجل ما لا معلم إلا خير. ما قطع. وفعلا يا جماعة، ما كان من حقه صلى الله عليه وسلم أن يجزم ببراءته وهو يعلم أنها بريئة، لأن الله ما امتحن نبيا في أهله أبدا. من العصمة أن يحفظ زوجات الأنبياء من الدنس، ولكن إذا هو أعلم براءتها هتكون مقبولة عند الجميع. العوام يقولون: من يشهد للعروسة؟ قالوا: إيش؟ أمها والجيرة، أمها هتشهد لها. فإذا كان الرسول يدافع عنها يبقى دفاع، لكن لما يمسك موقف الحياد حتى يأتي الوحي من السماء وتأتي براءتها من الله، كم تكون العاقبة؟ والله لو وقف مدة طويلة يعلم براءتها ما كانت عند المنافقين ولا عند مرضى القلوب كما تنزل آية واحدة في حقها رضي الله تعالى عنها. يهمنا إيش؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولهذا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ليست هناك وساطة بين العبد وبين ربه، وليس هناك من يملك غفران الذنب أو يثيب عليه الثواب الجزيل إلا الله. ثم يأتي الوصف الكامل: ولم يصروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا. وهذا الوصف مرتبط باستغفروا الله. إذا وقع الإنسان في ذنب وقام وقال أستغفر الله، ومن أحد أمره: إما استمرأ ذاك الذنب وهو على طريقه إليه أيضا مستمر فيه، يبقى إيش معنى الاستغفار؟ أطلبك المغفرة وأنا ماض على الطريق، يبقى ما في فايدة. لكن أقلع عن الذنب ولم يصر، الإصرار هو العزم المؤكد، ومنه الصرة، تصر الدنانير ما تخرج عنها، محكمة فيها. كذلك تصر وتعقد العزم على أن تفعل كذا، كما تصر الصرة على الدرهم لتحتفظ به. والإصرار على الذنب ذنب. وقد أشرنا سابقا في قضية كبرى، وهي الفرق بين من أتى الذنب عن إصرار ومن أتى الذنب عن جهالة أو عن معذرة أو عن زلة قدم أو عن ضعف أو إلى آخر عفويا. وقد يؤاخذ الإنسان بالإصرار على الذنب بالذنب ولو لم يفعله عجزا، كما جاء الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟ في النار. طيب قالوا هذا القاتل، ما بال المقتول؟ قال كان ايش؟ حريصا على قتل صاحبه، فإصراره على قتل صاحبه ولو لم يتمكن من قتله جعله كالقاتل. إذن الإصرار بذاته ذنب. ونحن نجد في التشريع فرق في الأحكام بين من يفعل شيئا خطأ وبين من يفعل شيئا مصرا على فعله، أي مع سبق الإصرار كما يقال في القانون. من قتل نفسا، اثنين قتلوا اثنين، واحد قتله خطأ دون ما يعلم به، أخذ سهما ورمى صيدا، فإذا وراء الصيد إنسان نفذ السهم من الصيد وقتل الإنسان، هل هذا الذي يرمي الصيد يريد قتل الإنسان؟ مخطئ، أخطأ في ذلك، ما حكمه؟ هل يقتل قصاصا؟ لا، ولكم في القصاص ما يجي هنا، إنما فيه الدية، والدية تحملها العاقلة تعاونا معه لأنه لم يصر على ذنب. لكن إذا أن إنسان له خصم وأخذ يتتبعه حتى وجد الغرة من خصمه فصوب إليه السهم عامدا فقتله، هل هذا تقبل منه دية ولا يقتل قصاصا؟ يقتل قصاصا. لماذا؟ هذه نفس راحت وهذه نفس راحت، لأن الأول لم يعمد، لم يصر على القتل، لم يكن عنده مسبقا مخططا له، وهذا عن عمد وإصرار فعل ذلك. ثم بعضهم يدخل بعض الأشياء الجزئيات من باب التنبيه أو تقريب الفهم في قضية نبي الله يوسف وامرأة العزيز، ونسب الهم لكل منهما، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان. فهل كيف كان هم يوسف بها؟ هل هم بها بفعل بالفعل ومنعه أن ألف يا سيده لدى الباب، أو أنها هي التي أولا غلقت الأبواب حتى لا يدخل أحد، ثانيا تهيأت له، إذن ثم راولته في بيتها ولها السلطان عليه، فعملت كل احتياطات الوصول إلى ما تريد، يبقى عندها إصرار كامل على الفعل ولا لا؟ عندها إصرار، وهذه مقدمات. لكن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هل كان عنده شيء من هذه النوازع؟ ما بس يغافل لك الله، فإذا امرأة لها سلطان عليه وكذا هيتلك، قال معاذ الله، بادرها بكل شيء، معاذ الله والسعادة بالله. طب كيف ينسب إليه الهم؟ قالوا نعم، يوسف بشر، رجل فحل، والنوازع البشرية لا تمات، لا تدفن، إنما تهذب تقاوم، فبصفته رجل وبصفته مكتمل الرجولة عوامل الجسم التكويني لها رغبات، وهمت تلك الرغبات بفطرتها، لكن نوازع الإيمان، لكن مقام النبوة، لكن عصمة الرسالة منعت هذا كله، فما خطر عليه الهم الفعلي أبدا، إنما هي نوازع النفس. ولو لم تكن عنده همة الرجال ما كان له فضل، لو كان مثل ما يقال إنه عنيد ولا هم له للنساء كله فضل في هذا، يقول والله ما عندي شيء، فما له قيمة. لكن المكانة العظمى والمعجزة الفعلية أن يكون عنده القدرة ولكن رأى برهان ربه. وعلى هذا أشرنا سابقا في الفرق بين من يقع في الذنب نسيانا جهالة ضعفا أمام نفسه، وبين من يخطط له مسبقا ليأتي هذا الشيء. وأشرنا سابقا على قضية متعادلة أو قضيتين متعادلتين يتضح فيهما هذا المعنى. في أول الخليقة الله سبحانه وتعالى خلق آدم، وقبل أن يخلقه أخبر الملائكة، ثم كان من قصة إبليس مع آدم والحسد والكبرياء والامتناع عن السجود وتعليم الأسماء، وسكن آدم وزوجه الجنة، فإبليس حسده على ذلك. ماذا فعل إبليس؟ أمر بالسجود فامتنع قصدا، ثم عللت وحاج بين يدي ربه، قال أسجد لمن إيش؟ قال اخترتينا، قال أنا خير منه، وأخذ يعلل تعليل فاسد، خلقتني من نار وخلقته من طين، زعم بأن النار خير من الطين وهو خلطان. يهمنا بأنه ترك السجود عفوا زلة قدم، ولا أنه مصر ومعلل لتركه للسجود، أي ترك السجود عصيانا مع الإصرار، ثم أخذ يتوعد بالمستقبل، قال ربي فأنظرني ليوم يبعثون، قال لا تأخذن من عباد نفسي لا احتنكن هو ذريته. إذن القضية مسبوكة من أول وملحقة أيضا بعناد لاحق. فأمر فلم يسجد. أبونا آدم عليه السلام نهي عن الشجر، أكل من الشجر، فهذا أمر فلم يأتمر، وهذا نهي فلم ينتهي، كل ارتكب ذنبا ولا لا؟ ايش تقول يا جماعة؟ فعصى آدم ربه. ولكن هل خطوة إبليس في عصيانه في عدم ائتماره كخطوة آدم في عصيانه في عدم انتهائه؟ لا، ليست مستوية. ونجد القصة أو نجد الأسباب. الشيطان لما أراد أن يغوي آدم قال يا آدم وشوفوا كيف من فين جاء، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طب وش دور آدم أكثر من هذا أن يكون مخلد في الجنة؟ ثم وقاسمهما إني لكما من ناصحين. آدم مؤمن بالله، ما كان يظن أن أحد يقسم بالله كاذب أبدا، فدلاهما بإيه؟ بغرور. إذن آدم وقع في ذنب النهي، ولكن لا عن إصرار لعصيان أمر الله، وإنما بغرور من الشيطان وبقسم بالله كاذبا وبإغراء على أنه يخلد في الجنة. إذن هذا ذنب وهذا ذنب، ولكن هذا عن إصرار وهذا عن عدم إصرار، إشكت النتيجة. إبليس استكبر وأصر واستمر في العناد، فكانت نتيجته اللعن والطرد. وآدم ماذا فعل؟ اجتباه ربه، ثم هذا أناب إلى ربه، تلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، لأنه لم يكن عن إصرار وعناد كما كان عن إبليس، نسأل الله السلامة. إذن كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى اجتباه وهداه، ثم أكرمه سبحانه وتعالى وبين له إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال استأنف حياة جديدة، وعندك ايش؟ منهج من جديد وفرصة اخرى. اذا في هذا الموقف وصف لهؤلاء المتقين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ثم بين ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. وهنا اذا عدم عنصر الاصرار على الذنب. تأتي الاحاديث ويورد ابن كثير والقرطبي نماذج عديدة جدا احسن ما يرجع اليها الانسان لهذين الكتابين دون بقية كتب التفسير، ويبين سعة فضل الله فيما اذا وقع الانسان في ذنب ثم ذكر الله ورجع الى ربه واناب واستغفر بدون ما اصرار، ماذا تكون النتيجة؟ الأحاديث متوفرة. أذنب عبد ذنبا فقال يا ربي اغفر لي، أو أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال سبحانه علم أن له ربا يغفر الذنب فغفرت له. ثم ما لبث أن أذنب مرة أخرى فقال يا ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي، علم أن له، إلى ذكر عدة مرات. ثم بعضهم يقول إن الآية نزلت في، بعضهم يذكر سبب، رجل من الثقيف أو ثقفي وأنصاري كانوا في المدينة متجاورين وكانوا يخرجون للغزو بالقرعة والآخر يكون وإيش بخدمة الثاني، وحصل من أحدهما لزوج الآخر في غيبته في بيدها أو كذا، فأدرك بأنه أخطأ فذهب واستغفر إلى آخره. وبعضهم يقول إنما نزلت في النبهان التمار، ويذكرون قصته واتبع ليش الحسنة تمحوها. لا، الآية الأخرى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فبعضهم يقول نزلت فيه تلك، وبعضهم يقول فيه هذه. وهو كان رجلا يبيع التمر، فأتته امرأة فكان بينه وبينها ما عدا ما يكون بين الرجل وزوجه، فأدرك الرجل بأنه أخطأ وذكر الله واستغفر لذنبه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا وقال يا رسول الله أصبت ذنبا فطهرني، فقال وما هو؟ فذكر له. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى العصر، قال أصليت العصر معنا؟ قال بلى. وبعض توضأ وصلي، وجلهم صلوا العصر فقال توضأ وصلي. فلما توضأ وصلى نزلت الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الآية فقال يا رسول هذه لي أم لغير؟ قال بل لأمتي عامة. وكذلك قالوا في هذه الآية الكريمة نزلت فيك، وإنما كما يقول علماء أصول التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وموضوع الاستغفار جاءت فيه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، وقالوا كذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وبيان من الله سبحانه فقلت نبي الله نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، كل ذلك نتيجة الاستغفار. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو قال استغفروا فإني أستغفر الله كذا. وهكذا يأتي النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمداومة على الاستغفار. ولكن هنا يقولون الاستغفار يكون عقب التوبة من الذنب، والتوبة تكون مع نفي الإصرار. إذا فعل فاحشة، ظلم نفسه، أول الخطوات الإقلاع عن الذنب، عدم الإصرار عليه أي عدم نية العودة، ثم التوبة إلى الله من هذا الذنب، ثم الاستغفار من أثر هذا الذنب. وهنا يبحث القرطبي وغيره موضوع التوبة، كيف تكون توبة العبد من ذنبه؟ قالوا إن التوبة إما من ذنب يتعلق بحق الله خالصا، أو يتعلق بحق العباد. فإذا كان يتعلق بحق الله فهو توبته فيما بينه وبين الله، لكن إن كانت في ذنب يترتب عليه دين لله عليه قضاءه، مثلا حنث في يمين، الحنث في اليمين ذنب، واليمين يقتضي كفارة، فإذا أراد التوبة من الحنث في هذا اليمين عليه أن يؤدي الكفارة أولا ليكون أدى لوازم الحنث ثم يتوب إلى الله. وكذلك إذا كان ذنبا فيما بينه وبين الله ترك صلاة تهاونا أو كسلا، وقلنا إن تارك الصلاة يستتاب وقبل أن يرفع أمره إلى الحاكم تاب إلى الله، من توبته أن يقضي ما ترك من صلواته. أفطر أياما في رمضان وهذه حق من حقوق الله، فندم على ذلك وتاب إلى الله وأنه لن يترك شيئا من رمضان بعد ذلك، يقضي ما ترتب في ذمته من قضاء لرمضان تصحيحا لتوبته. فإذا كان الأمر كذلك فهو توبته فيما بينه وبين الله، إن كان يترتب عليه دين في الذمة لله يوفي ما في ذمته لله تتمة لتوبته. إن كان مما يتوب منه ويستغفر له من حقوق الناس، وكل حق للناس فيه حق لله لأن الله حرم هذا، فمع انتهاك حق العبد يكون تعدى حرمة النهي وحرمة الشرع التي شرعها الله. فمن حق الله يستغفر وحق العبد، قالوا حق العبد إما أن يستطيع أن يستبرئ ذمة الغير، كان أودعه وديعة أمنه أمانة فجحدها ثم ندم وتاب واستغفر، قبل هذا كله يرد تلك الأمانة إلى صاحبها. طب يردها بأي طريقة؟ يخشى أن يذهب يردها خذ أمانتك يمسك فيه ويسوي له فضيحة عند الناس، أو يرفعه إلى الحاكم كان خان الأمانة وأطلب تعزيره ودخلنا في قضية محاكمة. قال هو أعلم بصاحبه، إن كان يعرفه على فضل من الخلق وعلى دين ويقبل العذر، والله يا فلان أنا كنت أظن أن كذا ولكن بفتش في متاعي في كذا وجدتها، والرجوع الحق فضيلة والحمد لله اللي هي على حالة تفضل حقك، طيب جزاك الله خير ومشكور، يبقى ما حصل شيء، كان ما كانتش وديعة ولا أمانة، سرق متاع غيره. وإذا جاء وقال والله أنا كنت سرقت، هذه أيضا فيها خيانة فيها جناية. إن عرف من صاحبه أيضا علو الهمة ومكارم الأخلاق وقبول المعذرة وصارحه فالحمد لله، وإن خاف من أدنى شيء كما احتال في سرقتها يحتال في ردها، ولو ألقاها في بيته ليلا دون أن يعلم أحد ويصبح صاحب البيت يحصل اللي كان مسروق منه جوا البيت رجع إليه والحمد لله، فيحتال بقدر المستطاع كما احتال في سرقتها يحتال في ردها. وإن كان من الأمور غير المادية كالعرض، تكلم في عرضه واغتابه في أماكن أخرى، إن أيضا كذلك عرف لو استسمح سمحنا والله يا سلام أمس اغتبناك، ما لازم يقول له اللي قاله أمس والله تناولناك، يحصل مع بعض الإخوان يقول سمحك الله، وإذا عرف يقول يا أخي ليش هذا أنتم ما تستحوا أنتم تأكلون لحوم الناس وحيعمل له إيش محاضرة طويلة عريضة، لا، بقدر ما اغتابه عند الناس ينتهز فرصة وجوده عند الذين اغتابه عندهم فيثني عليه بخير يعادل ذاك الإيش تلك الغيبة. حتى لو جاء يوم القيامة وجاء في سيئاته غيبة فلان يقول يا ربي هذه حسنات مقابل سيئات يبقى خلصنا. وعلى هذا تكون التوبة بقدر الحاجة، الأمر قد يحتاج إلى أوسع من هذا. وكثير من الإخوان كان يسأل لو أن إنسان كان يتعامل في معاملات فيها غير مشروع وتاب، والآن لا يدري عن أصحاب تلك المعاملات، إنسان كان يبيع يطفف في الكيل ولا الوزن، كان يغش في السلعة، كان إلى أشياء كثيرة ويأخذ ما لا حق له في أخذه، ثم انتبه الله علامات إلى متى هذا الأمر، التطفيف حاجة بسيطة، هذا النفس شحيحة كذا كذا، تبت إلى الله وعد المكيال وعد الميزان ومشى أحسن ما يكون. ماذا يفعل في المال الذي مضى أن اكتسبه، أو كان يتعامل بالربا مع عدد من الناس ثم راح الناس ونسي. وكم لهذا من زيادة؟ لو يعلم بأن زيد أخذ منه في القرض الربوي الفلاني كذا في المئة وزيد موجود وأقول له خد، يغنينا الله عن هذا، لكم رؤوس أموالكم، سامحتك في هذا ورده، ويرد لكل إنسان هذا الواجب. لو أنه مات صاحبه وله ورثة وعلمه بعينه يرده إليه، وهذا كل إنسان يقول له جزاك الله خير، ما حد حيمسك فيه وتخاصم معه. لكن إذا جهل العملاء، يقول ابن تيمية رحمه الله في هذه الحالة يحاسب نفسه، لأنه في الواقع أنه راجع إلى الله وأنه يريد أن يطهر نفسه، فهو الذي يحاسب نفسه. كم يقدر في تلك السنوات الماضية من عمولة أخذها في المعاملات الربوية ولا يعرف أهلها؟ قدرها مثلا بألف، بألفين، بأكثر، بأقل. طيب أنا من عارف أوديها لمن يكون يتصدق بها على ذمة أصحابها لا على ذمته هو، لأنها من حقهم. وكذلك إذا كان في البيع والشراء امتلك ما لا يحق له أن يمتلكه، كما يقولون ربح في غير مقابل، فحينئذ أيضا يقدر ويتصدق به أو يصرفه في مصارف الخير على ذمة أصحابها في الجملة، وكل واحد يحصل حق إيش؟ نصيبه مما اكتسب من ورائه. وحينئذ يكون صحح التوبة ورد المظالم إلى أهلها واستغفر الله بعد ذلك لحق الله سبحانه وما كان قد وقع منه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يرى بعض العلماء وهم يعلمون هذه راجع إلى وقت ارتكابه الذنب وهو يعلمه ذنب، فيخرج من ارتكب ذنبا جاهلا ناسيا، لأن الناسي معذور الجاهل معذور، وإن كان البعض يقول الجاهل ميت والناسي نائم والعاصي سكران والمصر هالك. يعني الجاهل ميت والناسي نائم والعاصي سكران لأنه في معصية الإيش؟ في سكر المعصية، والمصر هالك. يذكرون ذلك عن عبد الله بن سهل. إذن وهم يعلمون حقيقة الذنب عند ارتكابه، يعني أتوه عن علم ليخرج الجاهل والناس، ولكن الناس لا يعفى من حقوق الناس، وهل الجاهل يعفى في كل شيء؟ نرجع إلى قاعدة أخرى، هناك من الأعمال ما لا يعذر أحد بجهله. هل يمكن لإنسان أن يسرق ويقول أنا جاهل بالسرقة، أو يزني ويقول أنا جاهل بالزنا؟ لا والله، كما قال العلماء هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة لا يعذر أحد بجهلها، وهناك أمور لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. إذن معرفة الأحكام تتفاوت، تتفاوت فيها الناس. وهم يعلمون، بعضهم يقول وهم يعلمون أن ما ارتكبوه ذنب وفيه إثم ويحتاج إلى توبة، وبعضهم يقول لا، وهم يعلمون هذه راجعة إلى استغفارهم، إلى ذكرهم لله، وهم يعلمون أن لا يغفر الذنب إلا الله، وهم يعلمون بأن الله سيحاسبهم ويجازيهم، وهم يعلمون نتيجة هذا الفعل الذي ارتكبوه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي لما ذكروا الله علموا بأن الله عالم بذنوبهم، وعالم بأن وهم يعلمون بأن الله يغفر ذنوبهم، كما في الحديث علم أن له ربا فاستغفره فغفر له. إذن ولم يصروا على ما فعلوا وهم إيش؟ يعلمون راجع إلى أحد أمرين: علمهم بفعل الذنب فيخرج الجاهل ويخرج الناسي ويخرج الصغير غير المكلف، أو هم يعلمون بأن الله يغفر الذنب وبأنه من استغفر غفر الله له على ما تقدم من استيفاء شروط التوبة، وبالله تعالى التوفيق. نعم. لمن أساء إليهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، والذين لم يصروا على الذنوب أولئك، كل هؤلاء المتقون ماذا يكون حالهم؟ وقبل ذلك يا إخوان، نعلم أيضا بأن هذا السياق نص لأهل السنة بأن الذنب وإن كان كبيرا لا يخرج الإنسان من عداد المتقين ما دام يتوب. أما المصر على الذنب فهو خارج عن ذلك. إذن القاعدة العامة عند أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب. إذن أيضا الذنب لا يخرج الإنسان من عداد المسلمين في الجملة، ولا يخرج التائبين عن المتقين. وهذا الذي ينبه عليه العلماء هنا ردا على المعتزلة ومن وافقهم: أولئك الأصناف بكاملهم المندرجين تحت عنوان المتقين، إن إيش أولئك جزاؤهم؟ إيه؟ مغفرة من ربهم وجنات. في واحد يلاحظ يا جماعة ولا لا؟ فين الأدباء أصحاب الأساليب والبيان؟ أولئك قلنا ترجع لمين؟ للمتقين أصحاب الأوصاف الكاملة. هنا جزاؤهم إيه؟ مغفرة وجنات. جزاؤهم مغفرة وجنات، هذا يعتبر من أساليب البلاغة في إيش؟ مدرسة البلاغة؟ لا والله، من لم يدرس البلاغة قل أن يفهم كتاب الله. أول السياق كان إيه؟ السياق اللي معنا أوله إيش؟ ها؟ وسارعوا إلى إيش؟ مغفرة وجنة، ولا لا؟ سارعوا إلى مغفرة وجنة. هناك الجنة حرب السماوات، وهنا إيش؟ جنات. يبقى يسمى عود على بدء. في نهاية الأسلوب أو في نهاية السياق يردك إلى أوله ليربطك بالموضوع مكتملا حتى لا تنسى. أولئك المتقون بتلك الصفات جزاؤهم ما نوهت لكم عنه وندبتكم إلى المسارعة إليه مغفرة من ربهم وجنة. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. هناك جنة عرضها السماوات والأرض، وهنا جنات تجري من تحتها الأنهار. واعتقد بعض الإخوة كان سأل كيف نجمع بين جنة وجنات، وأشرنا بأن جنة اسم جنس، والجنة درجات وطبقات، وكل طبقة جنة كما جاء في الحديث. وهل هي جنة واحدة؟ إن ابنك في أعلى الفردوس أو في الفردوس من أعلى الجنة، تجري من إيه؟ تجري من تحتها الأنهار. الجنة في اللغة البستان، ذا الأشجار اليانعة المورقة والثمار اليانعة، ومنه الجنينة، ومنه كل كما يقول في فقه اللغة كلما اجتمعت الجيم والنون المشددة فهو يدل على الاستتار، كالجنين والجن والجنة. فهنا الجنة هي الأشجار الملتفة ذات الثمار. واضرب لهم مثلا رجلين ايش؟ اصحاب الجنتين ايش؟ نكفي سورة الكهف. جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وايش؟ ان بينهما زرع. كلتا الجنتين اتت اكلها، فسمى الحديقتين جنتين. فالجنة في اللغة الحديقة، وهنا جنات تجري من تحتها أي الجنات الايه؟ الأنهار. كما يقولون الأنهار هنا مجملة وجاء تفصيلها. كلمة الأنهار تدل على التنوع وليس التعدد، لأن إذا كان نهر واحد ومتعدد يبقى ما في زيادة يعني كمية، ولكن أنهار أي متنوعة، فجاءت هناك إيش؟ أنهار من لبن ومن عسل ومن خمر ومن ماء، كل هذه أنواع أنهار الجنة تجري من تحتها الأنهار. ومن أراد ذكر مشوقاته إلى الجنة فليقرأ جزء النهاية لابن كثير وما جاء في وصف الجنة وأنهارها وكيف يستمتع أهل الجنة وهم في أعلى عليين من أنهار تجري من تحتها. قال وإن الشخص من أكرمه الله سبحانه وهو في أعلى عليين في قصوره يشير إلى النهر الذي يجري من تحته من أي أنواعها، فإذا النهر يرتفع حتى يصل إليه ليأخذ حاجته منه وينزل كما كان. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن يهمنا في السياق أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات. مغفرة من ربهم، من هنا الابتداء، أي أن المغفرة ابتداء من الله فضلا منه عليهم. ولذا كما كان يقول عمر بن عبد العزيز أو عبد الله بن عمر أنا لا أهتم إلى إجابة الدعاء بقدر ما أهتم إلى الدعاء، لأنه إن وفقني للدعاء فقد أجابني عليه. فالدعاء ابتداء من الله وهو الذي يجيب عليه، فكذلك التوبة الاستغفار كلها توجيه من الله سبحانه وتعالى، فيكون مغفرة من ربهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمتن عليهم بالمغفرة، لماذا؟ لأنهم امتن عليهم بالرجوع إليه، وامتن عليهم بأن ذكرهم إياه، وامتن عليهم بأن يستعظموا الذنب ويخافونه، ومن خاف مقام ربه جنتان. وعلى هذا مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها. هناك جنة ذكر مساحتها، والله شوف القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وذكر لنا مساحتها عرضها السماوات ولم يذكر لنا محتوياتها، وفي آخر السياق قال مغفرة من ربهم وجنات. إيه؟ هل تعرض إلى سعتها؟ وجنات عرضها السماوات والأرض كما لا. وهذا يكمل بعضه بعضا، ففي أول السياق بين لنا مساحة الجنة وسعتها فيما لا يقدره العقل عرضها السماوات والأرض، وفي آخر السياق يبين لنا محتويات الجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، خالدين فيها أي في تلك الجنة، ونعم أجر العاملين. هنا بعض اللطائف، الخلود في الجنة وخلود أهل الجنة والنار وخلافها مسافة، أو كما يقولون مشوار طويل، وأنا أحيل الجميع دائما على البداية على النهاية لابن كثير لأنه تكلم على هذا. ونعمة الخلود في الجنة أعظم من نعمة الجنة، لأن مهما كان النعيم كبيرا جدا وله نهاية فلا قيمة له، ينتهي. مهما أي أوسع إنسان تنعم في الدنيا إذا مات وكان غير مسلم وغمس في النار، هل رأيت نعيما قط؟ قل أبدا، والله ما رأيت نعمه أبدا. طب والتنعم اللي كنت فيه في الدنيا، ملك ملوك العالم، لكن إذا مات انتهى الأمر. وإذا كان متوسط الحال مستديم النعمة على حالة متوسطة لا تنقطع عنه، فهو خير من ذاك بآلاف المرات. وعلى هذا الخلود في الجنة نعمة أعظم من نعيم الجنة، لأنهم آمنون عليها. ولهذا إبليس شاطر، لما جاء لآدم هل أدلك على إيش؟ تدعو الخلد، وإيش يبغى لسنة للخلد في النعيم. ولذا يقولون في الأمثال عند الحكماء، لو أن لإنسان بيتا من خزف، بيت من خزف في وقت معين في مكان معين، وقيل لك تنتقل منه إلى بيت من ذهب باق، هل يبيع البيت الذي من ذهب باق ببيت من خزف منتهي؟ يكون هذا أحمق. فالدنيا عبارة عن بيت من الخزف من الفخار ولها أجل بأجل الإنسان، والآخرة بيت من ذهب دائم وباق مخلد فيه. فكل عاقل ما يبيع الجنة بنعيمها بيت من إيش مبني من ذهب ببيت مبني من الخزف ينتهي ويتكسر إيش ويروح في الحال. وعلى هذا الأمثلة في هذا عديدة كما يقولون خالي. ونعم أجر ليش العاملين، ونعم أجر. بعض العلماء يقول هذه فيها، أو يذكرون عن القاضي عبد الجبار يقول هذه تثبت بأن ثواب الجنة بعمل الإنسان، ونعم أجر ليش العاملين. ولكن الجمهور يذكرها الفخر الرازي ويسكت عنها، ولكن الجواب عن ذلك نعم أجر العاملين بعملهم ولا بتفضل المولى عليهم؟ ما هو قال لا مغفرة من ربهم، ما قالش مغفرة باستغفارهم، مغفرة من ربهم. وكذلك نعم أجر العاملين الذي وعد الله به المتقين، وليس فيها دليل ينقض بأن لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن نعم أجر العاملين أي الذي وعد الله عليه المتقين العاملين بأوامره. نعم. إذن إلى هنا ينتهي هذا السياق، ولكن له ارتباط بما بعده كارتباط النتيجة بمقدماتها. وإلى الغد إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.